أبو القلب صفان ربك كان غل خاطري إذا إذاك العز سكران سنون غولين وي زايدك العز سكران إجي سنون غولين وي See you.